لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عند صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجماد، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجماد. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده وانتهت المشكلة كلها. فالمهم، فالأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة ويأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام حينما يخاطبه رب الأنام هذا كله تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة، بسبب إيه؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب، غيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى، على الشاهد وهو البشر.